إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أن يحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا باهرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. إخوتان، موضوع خطبتي اليوم عن الحدث وكل حدث، ولكل مقام مقال. فهي أيام شهر رجب الخامس والعشرون، والشهر المقبل شهر شعبان، ثم يقبل علينا شهر رمضان. فاللهم ارزقنا هذا الشهر الطيب وانت راض عنا جميعا، وان ينجينا من المهالك. اسمع في دقائق معدوده وانت تعلم قصه الاسراء والمعراج، نهايتها هذا القول الطيب حينما قالوا لأبي بكر الصديق صاحبك يدعي أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال: أو قال ذلك؟ فأصدقه. وهم يتعجبون، بل أن إسراعا ومعراجا، إسراعا من مكان إلى مكان، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجا من هذه الأرض إلى السماء الأولى والثانية والثالثة حتى السابعة، وفي وقت قصير جدا جدا. وسبحان الله العظيم، يقين. ومن هذا اليقين تعلم أن الله سبحانه وتعالى دائما أبدا هو الشافي، هو الذي يشفي عباده، وهو الذي ينجي عباده من المهالك. إسراء ومعراج، وأمر ورحلة سريعة، وكذلك هذا المرض وهذا الفيروس كورونا الذي ينتشر سريعا بين بلدان العالم، أكثر من 15 دولة ينتشر فيها المرض وبسرعة شديدة. وسبحان الله العظيم، جاء في ذهني هذه القصة التي كانت ما بين أو قيلت عن النمرود، وهذه الحشرة أيضا الصغيرة، صغيرة جدا، تدخل في أذن ذلك الرجل. وسبحان الله العظيم، يأمر قدامه أن يضربوه على رأسه حتى يستريح. حينما تتحرك هذه الحشرة بداخله، فإذا به والتعب شديد والألم شديد، فيقف قدامه بأن يضربوه على رأسه. إلى أن مات. وقصة الإسراء والمعراج لها عبر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه جبريل عليه الصلاة والسلام، وتعلمون جميعا أو من لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره 3 مرات، مرة وهو صغير، ومرة في البعثة، ومرة ثالثة في الإسراء والمعراج. جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا الإناء أو صحن الذهب، صحن من ذهب فيه الحكمة، ويمسك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الإحنة الطيبة. غرار، ما هو الغرار؟ الذي هو أكبر من الحمار وأقل من الذنب، الذي أكبر مدى من البشر، تقدم قلبا. ما هذه السرعة الرهيبة؟ إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم يهبط جبريل عليه الصلاة والسلام البراق، وينزل للمسجد الأقصى، ويصلي نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم تبدأ الرحلة الثانية المعراج في السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة، كل سماء الملائكة تسأل جبريل عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى: من هذا؟ فيقول: إنه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بالنبي الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وكذلك يسلم على الأنبياء، سيدنا آدم في السماء الأولى وفي الثانية، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وفي الثالثة، سيدنا يوسف وفي الرابعة، ثم الخامسة سيدنا هارون، سيدنا موسى، ثم الثالثة والسابعة، حتى قابل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو حسن الكهرم للبيت المعمور، بيت المعمور في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون حول هذا البيت المعمور، يخرجون منه ولا يدخلون، وهكذا كل يوم. عبادة لله رب العالمين. وصل نبينا إلى فكرة منتهى، وماذا بهذه الثمرات؟ ثمرة ولا أكبر، فالشفرة. ومثلما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع نبينا في نهاية المطاف في رحلة الإسراء، حينما قدم له إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار النبي إناء اللبن، فقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال جبريل عليه الصلاة والسلام: لقد اخترت أو أنت على الفطرة. والموقف يتكرر في السماء عند فطرة المنتهى، ويقدم جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا 3 إناءات، إناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، وإناء فيه عسل. فيختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، وسبحان الله العظيم، فيكرر أن النبي على الفطرة، وأمتنا هذه على الفطرة. اسمع، التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أقول لك هذا الحديث وتعلمونه جميعا، اعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، وتبه الله لك واجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ارسل ناقتي واتوكل ام اعقلها واتوكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اعقلها وتوكل. اعقلها يعني الخطفه، وتوكل يعني تاخذ من الشيء وتتوكل على خالق الاسباب، شيئان لابد منهما. اسمع، هذه كان في عصر لسيدنا عمر بن الخطاب، وكان الطاعون منتشرا، فماذا فعل عمرو بن العاص؟ طلب من الناس ان يصعدوا الى المرتفعات، يعتدي الناس يصعدوا الى المرتفعات، وبعد بضعه ايام انتهى المرض وانتهى الوباء. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث عن الطاعون، وهذه البذله الاخرى، ماذا قال؟ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تاخذوا منها. والبعض الاخر يقول: ماذا تقول في حديث لا عدوى ولا فتنه؟ وقصة العدوى قصة معروفة ومشهورة، أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف من عدوى الإبل؟ يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فمن الذي أعدى الأول؟ يعني أنت بتقول إن الإبل هتعدي بعضيها، فيقول النبي: ومن الذي أعدى الأول؟ طيب، هو في تعارض بين الاحاديث؟ انت في حديث بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انت داخل هذه البلد التي فيها الوباء لتخرج منها، والعكس صحيح، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يبقى في هذه البلد التي فيها الوباء ومات فيكون كأجر شهيد. هذه احاديث، وحديث اخر تقول فيه لا عدوى ولا ضيف. واقول لك ايضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سر من المجنون. كيف نجمع بين هذه الاحاديث المتعارضه لكي نؤصل في قلوبنا قبل عقولنا عقيده سليمه صحيحه، ان هذه العدوى لا تؤثر بنفسها ولا بذاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لها ذلك، هذه هي العقيدة، وبالتالي تأخذ من أسباب تعقلها وتوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ممرض ممرض على مصح. وده حديث صحيح، وكذلك هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والحديث رواه البخاري. اقول لك سبحان الله العظيم، في نفس الفتوى، في نفس الفتوى ولها دلائل. يعني الكلام في الصلاه يبطل الصلاه، ما دليل؟ طبعا هو كان لا يعلم ابن الحكم السلمي حينما بعد الصلاة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، واحد عطس في الصلاة. فقلت له: يرحمك الله، فإذا الصحابة وكأنهم يتعجبون صامتون، لكن وكأنهم في عجب، لأنه كان لا يعلم، ابن الحكم كان لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها أو نزل بذلك. فقال له النبي وشرح له بعد ذلك انه لا يجوز الصلاه الا التكبير والتحميد لله عز وجل الى اخر الحديث. اسمع يا توجد في بلاد المسلمين والبلدان جميعا الاشاعات الكثر كلام كثير ومؤيد ومعارض واختلافات وهكذا. حينما قال رجل النبي وما النجاة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم امسك عليك يعني بطل ما إشاعة ونطلب الأمن لأولي الأمن سواء في الفقه أو غيره سواء في الصحة أو غيرها. يعني الطبيب يفهم أكثر من أي أحد آخر في شغلته والفقيه يفهم أكثر من أي أحد آخر في الفقه وهكذا. ولا تعارض. أمر الناس بالحفاظ على هؤلاء الخلق، بل الدين أمر بذلك. الإنسان والدين والمال إلى آخره. أقول جملة لا تفصيلا لأن ليس بيانه الآن. ما الأيسر على الناس؟ قالت لي عائشة هذا الحديث حينما يعرض على النبي امرين يختار ايسرهما، فنلاقي بعضنا يختلف مع بعض، هيمنعه صلاه المساجد ويمنعه الحج ويمنعه هذا شخص، ورأي اخر يقول ما هي المصلحه، وهل هذا عار يعني وقت لبرهه لبعض من الوقت ام مدى الحياه؟ هل سيبقى هذا الفيروس الى مدى الحياه؟ ونجد نفس البلاد هم ايضا الذين يختلفون فيما بينهم. لماذا نزل الوباء او لماذا ينزل الوباء من الله عز وجل؟ فالبعض يقول عقابا للناس وبعض الاخر يقول ابتلاء للناس. فهل نستطيع ان نجمع بين الرايين؟ نعم عقاب للعقل لعله يرجع ويتوب، وابتلاء للمؤمن الطيب اذا كان صابرا حاملا شاكرا لله رب العالمين. ولكن اعلم واحذر لا انا ولا انت نصبنا الله عز وجل ان نكون قضاة او نحكم على الناس، هذا في الجنه وهذا في النار. إذا كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر هذا فقه حديث حتى يعلم الجميع ولا يختلف. نأتي لأمر ثاني نحاول أن نتكلم فيه بواقع علمي حتى نلمس هذه المشكلة كيف يكون الحل فيها. طبعا نرجع ونتوب الى الله عز وجل. حينما قال ذلك الرجل يا رسول الله ولا النجاه، فقال امسك عليك لسانك يعني ما تفضلش بقى اشاعات. والبيت لو الاب ارتضى ان انت تقعد في البيت لمصلحتك اقل ضررين والمصلحه العامه. واخيرا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وابكي على خطيئتك يعني اكثر من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. اعلم ان امتنا امه عمل واجتهاد وتأخذ دائما بالأسباب وتتوكل على خالق الأسباب. أقول بعض الوسائل الطيبة كلام عادي طيب ممكن أنت تعمل. طبعا حصل أهل بيتك وأولادك ونفسك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات المباركات التي يكون فيها تحصين في أدعية يقولها بعد شوية دي جزء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمور طيبة أيضا طبيعية لذلك تقوي جهاز المناعة بتاع جسمك وجهاز المناعة بتاعك. والناس أجمعين كيف بأمور طيبة لا تكلف البعض المال بل قليل بفضل الله عز وجل. إن هذا المرض أو هذا الفيروس كورونا هو فيروس ضعيف. يقول لك الأطباء حينما تمر بيديك وتفرط هذه اليد كينا يموت الفيروس. هو يصيب في الجهاز التنفسي ثم تبدأ هذه الأعراض السعال والكحة والبيض والساع الحرارة والحمى إلى آخره. هل يوجد مضادات حيوية صناعية تعالج؟ لا، هم بيعالجوا مش المرض، بيعالجوا العرض، يعني ارتفاع الحرارة فيصيبوا برص سيول أو كذا، احتقان في الضوء يديروا مضاد حيوي احتقان في الضوء وهكذا. لكن الفيروس نفسه لا يوجد له، وهم الآن معركة عالمية عشان مصر. الصين تقول وصلنا لمصر، وألمانيا وأمريكا تحاول أن تأخذ هذا المصنع من مصنع في ألمانيا إلى آخره، وتحتكر لنفسها. وسبحان الله العظيم كما قلنا الفيروس ضعيف ولكن خالقه هو الله. فكما قلنا في البداية رحلة سريعة رغم ما غار بها في إسراء ومعراج لكي تكون هذه عقيدة ذلك الرجل أصدقته فيما هو أكثر من ذلك. ألا أصدقه في ذلك؟ هو أبو بكر أو قال ذلك؟ إذا نصدقه. وعقيدتنا نحن المسلمون نصدق أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق سبحانه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. إخوتانا أحبكم في الله، وأن الله عز وجل أن يرزقنا شرفة ما في يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرفا لا نطمع بعدها أبدا، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم آمين. في رحلة الإسراء والمعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم أربع أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. هل تعلم ما هما النهران الظاهران؟ حتى تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق يضمن لك رزقك بفضل الله عز وجل. ولكننا دائما أبدا نسمع الشائعات الكاذبة، لكن هل يتبعها أن الله سبحانه وتعالى هو الضامن الوحيد لك في رزقك؟ النهران الزاهران هما في الجنة، وسبحان الله العظيم هما أيضا في الأرض، نهر النيل ونهر الفرات. والحديث صحيح في البخاري، ارجع له في رحلة الإسراء والمعراج. الشاهد ننزل على هذه الأرض واقعية عملية. هو ممكن نقوي جهاز المناعة ازاي؟ احنا متكلمنا من شوية النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن. سبحان الله العظيم لما تجد في بعض الناس شغلتها زي عامل اللي بيبقى على جهاز الإشاعة، جهاز الإشاعة فيه إشعاعات دائما يوصل اطباء يشرب لبن. سبحان الله العظيم، لان طبعا كيف سيواجه هذه الاثار السلبيه للاشعاعات التي تخرج من جهاز الاشعه. يمكن انت تروح تعمل اشعه على ايدك مثلا على الكف مره ولا حاجه، لكن هو بصفه يوميه. وحينما حللوا اللبن وجدوا فيه فوائد عظيمه وكثيره الى اخره. هو ايضا مفيد للجهاد التنفسي. كذلك العسل، وارجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي جاء للنبي يشتكي يقول يا رسول الله ان اخي يشتكي وجعا في بطني، فقال اصبه عسلا، فرجع مره ثانيه ومره ثالثه يكرر يعني لسه برضه بطن وجعا، فقال اصبه عسلا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه الان لا يشتكي في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العسل فيه شفاء للناس. واسمع الى الايات في القران وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ايضا يقوي المناعه ويحافظ على الانسان. الليمون والبرتقال ثمار طبيعيه فيها فيتامين سي بتقاوم الدم والانفلونزا وغيره، وبرضه بتحسن الجهاز التنفسي وتقويه المناعه. القرفه والجنزبيل حاجات طبيعيه جدا لم يلجأ إليها البعض ولم يفكر فيها، مع أنها من أكثر المحفزات لشهادة التنفسي لو في مشاكل وتقوية المناعة. البصل والثوم، بعض يقول لك يعني إحنا شرار، إن الثوم مش بيقضي على الفيروس. طب وأي تعارض بما أقوله الآن وما قاله الأطباء؟ لا تعارض. أقول لك البصل والثوم مضادات حيوية طبيعية وطاردة للسموم من الجسم وتحفز وتقوي جهاز المناعة. كذلك الحبة السوداء التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفي بفضل الله عز وجل، شفاء لكل داء. إن الثاني هو الثاني هو الثاني والثالث دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمر محللوه وجه فيه فوائد عظيمة جدا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تسطح بسبع تمرات لم يضر شيء حتى يموت. يعني كل يوم الصبح لو تاكل سبع تمرات لا عمل بقى يفرق معاك ولا اي شيء اخر من الامراض بفضل الله عز وجل. طيب انت ممكن تعمل ايه كمان عشان يبقى وقايه؟ ابتعاد عن الزحام، لبس كمامه لا حرج. يعني واحد دخل المسجد دلوقتي ولابس كمامه، نقول له انت لابس كمامه ليه؟ الناس البعض يفهم الدين، البعض يفهم الدين فهما خاطئا. يا اخي ده في الطعام والشراب كل حاجه حلال الا ما حرم الله عز وجل. وكما قلت في حديث اخر سيدنا عائشه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عرض عليها امرين اختار ايسر هما، وضر المفاسد مقدم على جلب المنافع. قاعدة أصولية في الفقه لمن يفهم في أصول الفقه. غسل الأيدي بالماء والصابون والطهارات، تعقيم البيت بالماء مع كلور، يعني ممكن تجيب شوية مية تحط عليهم شوية كلور وتعقم ترش في أي مكان بفضل الله هذا الفيروس يفقد. لما تيجي تعطس تعطس في قمك، ليه في قمك مش في الهواء؟ حينما يطلب هذا الرجال لأي مكان يصاب الآخر إنسان أيا كان، أو إذا التصق هذا الرجل بمعدن أو جدار يبقى وقتا طويلا فعال، لكن على الأقمشة يذهب سريعا بفضل الله عز وجل. وفي نفس الوقت أنت ما أذيتش غيرك. اسمع للتحصيلات النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل ممن به ذلك. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع، اللهم اني اعوذ بك من البرد والجنون والذئاب ومن سوء الاصفاد، اللهم اني اعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. كذلك دعاء المريض: اللهم اجهد الباس، رب الناس اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يبادر سقما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا والديانة وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن تختال من تحتنا. اللهم اشفي كل مريض واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واذهب هذا الوباء من بلادنا وبلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثم أقم الصلاة.